النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء برأسه غير الذي أخذه، يأخذ بإذنيه ماء غير الذي أخذه برأسه. أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير قبض يديه. وعن أبي هريرة وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرضا مقتلين لأثر الوجود، فمن استطاع منكم أن يطيل غرضته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في ترجله وتنحره وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد صححه ابن خزيمة. هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، والمد ربع الصاع النبوي، ربع الصاع النبوي، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقوله صاحب القاموس. المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين، وهو ما يسمى بالحفنة. فالصاع النبوي أربع حفنات باليدين، حفنات باليدين ممدودتين، هذا هو الصاع النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي مد، يعني بثلثي الحفنة، بثلثي الحفنة من الماء، وهذا ماء قليل، ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. فدل هذا على أنه مطلوب تقليل الماء في الوضوء، وهذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم، هذا أقل ما روي. وأكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من الماء، كان يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، هذا أكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان الحد الأدنى، أقل ما روي أنه ثلث مد. وعلى كل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد، مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة، وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء في الاغتسال ولا في الوضوء. وحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكثر من صب الماء، لأن صب الماء إسراف، وأيضا فيه غلو في العبادة، لأن الطهارة عبادة، لا يجوز الغلو في العبادة، فينبغي للمسلم أن يلاحظ هذا وأن يقلل من الماء في الاغتسال ومن الماء في الوضوء. أما الإكثار من صب الماء فهذا منهي عنه، وأيضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر، يبقى من جسده أو من أعضائه شيء لا يصيبه الماء. ليس المدار على كثرة صب الماء، إنما المدار على إسباغ الوضوء ولو كان بماء قليل، كلما قل الماء فهو أحسن. سواء كان يتوضأ من إناء أو يتوضأ من بحر أو يتوضأ من نهر أو يتوضأ من بركة وجابية، فإنه لا يسرف في صب الماء، أو يتوضأ من بزبوز كما هو معروف الآن، يتوضأون الناس الآن من بزابيز صنابير، فإن المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء، فلا يصب من الماء إلا بقدر ما يكفي لطهارته، هذا هو المطلوب. هذه مسألة. والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعيه، يدلك ذراعيه، والدلك معناه إمرار اليد على العضو، إمرار اليد مع الماء على العضو بقصد أن يتبلغ العضو بالماء. والدلك مستحب، دلك مستحب، وإنما الواجب جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. إذا جرى الماء على العضو كفى، سواء دلكه أو لم يدلكه، ولكن إذا دلكه فهو أبلغ وأحسن. أدل هذا الحديث على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية الإقلال من الماء في الطهارة، وأن يحرص الإنسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو السنة. أما الإسراف في صب الماء فإن فيه مفاسد. أولا أنه إهدار للماء بغير فائدة، ثانيا أنه غلو في العبادة، ثالثا أنه يسبب الوسواس، يسبب الوسواس. الإنسان إذا أكثر من صب الماء فإنه يصاب بالوسواس، فيظن أنه لم يتطهر ويكثر من صب الماء، ويظن أنه لم يتطهر ويكثر، وهكذا لا يقف عند حد. إذا عود الإنسان نفسه الاقتصاد بالماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسواس. والمسألة الثانية استحباب دلك الأعضاء في الوضوء، وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم، ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. والواجب هو جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. قال عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بغير الماء الذي أخذه لرأسه. تقدم لنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما إذا مسح رأسه. وفي هذا الحديث أنه يمسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبه أخذ الإمام أحمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد، حيث عد من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين. في متن الزاد يقول: من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، عملا في هذه الرواية. ولكن الذي عند مسلم من أصل هذا الحديث أنه مسح رأسه، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، الذي عند مسلم وعند غيره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وهذا هو المحفوظ، يقول حافظ بن حجر: هذا هو المحفوظ. فتكون الرواية الأولى شاذة، الرواية الأولى شاذة، لأن ما خالف المحفوظ فهو شاذ. الشاذ هي الرواية المخالفة لرواية الثقات، الحديث إذا خالف رواية الثقات فإنه يكون شاذا، وهذه الرواية مخالفة، يعني أخذ ماء جديد للأذنين مخالفة لرواية الثقات. فإن رواية الثقات أنه لم يأخذ ماء جديد للأذنين، وإنما أخذ ماء جديدا لمسح رأسه ومنه الأذنان. فإذا أراد أن يمسح رأسه بعد غسل يديه فإنه يأخذ بللا جديدا من الماء يمسح به رأسه وأذنيه، لأن الأذنين من الرأس، فيمسحهما ببقية بلل الرأس لأنهما منه. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة، لأنه يجب على المتوضي أن يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا يمسح الرأس بفضل اليدين، يعني بالبلل الباقي بعد اليدين، لأن الرأس عضو مستقل يحتاج إلى ماء جديد. هذا ما تفيده الرواية الصحيحة. وأما رواية أنه يأخذ ماء للأذنين خاصة فهذا شاذ ولا يعمل به. هذا الذي يفيده حديث عبد الله بن زيد بروايتيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، أي أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هؤلاء يسمون أمة الإجابة. أما أمة الدعوة هم كل الناس الكفار والمسلمين، يسمون أمة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا، دعا الثقلين الجن والإنس إلى الإسلام، كلهم يسمون أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هم المؤمنون خاصة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله أمتي في هذا الحديث هم أمة الإجابة، أمة الإجابة. يأتون يوم القيامة. والأمة في اللغة الجماعة من الناس، الأمة في اللغة الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة، جماعة من الناس. فالأمة هي الجماعة من الناس، وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والإنس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كلهم مدعوون إلى الإسلام. يأتون يوم القيامة، يوم القيامة مراد به يوم البعث، سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، لأن الناس يقومون من قبورهم يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يسيرون إلى المحشر ثم يحاسبون على أعمالهم وتوزن أعمالهم ويعطون الصحف باليمين أو بالشمال، والنهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة، إذا اجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم علامة يعرفون بها، وهي الغرة والتحجيب. الغرة هي البياض في الوجه، تحجيل هو البياض في الأيدي والأرجل، هذه أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ، يعرفون به بين الأمم، يعرفون به بين الأمم يوم القيامة. إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا، يعني بيض الوجوه، محجلين يعني بيض الأيدي والأرجل، من أثر الوضوء، من أثر الوضوء الذي توضعوه في الدنيا. فهذا يدل على فضل الوضوء، لأنه عبادة عظيمة يبقى أثرها على المؤمنين، ويظهر أثرها على المؤمنين يوم القيامة. قال: فمن استطاع أن يطيل غرته، أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، هل هي من أصل الحديث أو من كلام أبي هريرة؟ الصواب أنها من كلام أبي هريرة، تكون مدرجة، هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج. المدرج هو ما كان من كلام الراوي ليس من أصل الحديث، إما تفسير أو غير ذلك. فهذا مدرج، قوله من استطاع أن يطيل غرته هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الراجح عند أهل العلم. وإطالة الغرة معناه أن يغسل الإنسان بعض رأسه، أن يغسل الإنسان بعض رأسه مع وجهه. هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا، لكن لما كان من كلام أبي هريرة فهو من اجتهاده رضي الله عنه، فلا لا يكون مشروعا، لا يكون هذا مشروعا لأنه ليس من أصل الحديث. وإطالة التحجيل قالوا معناها أن يغسل، أن يغسل من العضدين مع اليدين، تعدى المرفق ويغسل من العضد، هذا في اليدين، وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين، هذا معنى إطالة التحجيل. ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر، لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه كان يغسل أكثر مما أمر الله تعالى به. الله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه فقط، وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، ولم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين ولم يأمر بغسل زائد على الكعبين. هذا الذي في الآية، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا في الأحاديث. إذن فإطالة الغرة وإطالة التحجيل ليست مشروعة، وإنما الواجب الاقتصار على ما أمر الله تعالى به. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، أنه لا يزاد على العضو الذي أمر الله تعالى بغسله. فهذا الحديث يدل على مسائل. مسألة الأولى، فيه فضل الوضوء، فيه فضل الوضوء، وأنه يكون نورا يوم القيامة يعرف به المسلمون بين الأمم. والمسألة الثانية، فيه أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأنه أصبح علامة عليها بين الأمم. فلو كان الوضوء مشروعا للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه العلامة، هذا دليل على أنه خاص بهذه الأمة. هذا هو القول الراجح. ومن العلماء من يرى أن الوضوء عام لكل الأمم، ولكن الراجح أنه خاص بهذه الأمة. كل أمة لها شريعة، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسألة الثالثة، قضية إطالة الغرة والتحجيل، وعرفنا أن الراجح فيها أنها غير مشروعة، لأن الحديث ينتهي عند قوله من آثار الوضوء، وأما من استطاع أن يطيل غرته فهذا من كلام أبي هريرة مدرجا في الحديث، فلا يؤخذ منه حكم شرعي، إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. يعجبه يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن ويحب، فالإعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء. كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء. التيامن يعني البداءة باليمين، البداءة التيامن معناه البداءة باليمين، تقدم على اليسار. في تنعله يعني لبسه للنعلين، إذا أراد أن يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، وإذا أراد أن يخلع النعلين يبدأ باليسرى، يخلع اليسرى ثم اليمنى، فالخلع بالعكس، هذا التنعل. والترجل معناه تسريح الشعر، شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسرح شعر رأسه بالمشط، كده بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام، فيبدأ بيمين الرأس، يبدأ بيمين الرأس. فإذا أراد الإنسان أن يرجل شعر رأسه يستحب أن يبدأ باليمين. إذا أراد أن يحلق، إذا أراد أن يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم الشمال، يسار الرأس. وطهوره، هذا محل الشاهد من الحديث، طهوره، والطهور مصدر تطهر، يعني وكان إذا توضأ يبدأ بالميامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذا من مستحبات الوضوء أن يبدأ بالميامن، ولو عكس وبدأ باليسرى أجزأ الوضوء، لكنه خلاف الأفضل. وكذلك إذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة أو اغتسل لأجل الغسل المستحب كغسل يوم الجمعة أو غسل الإحرام وغير ذلك، يبدأ بميامن جسمه صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، هذا معنى وفي طهوره، يعني في طهوره من الحدث الأصغر وفي طهوره من الحدث الأكبر يبدأ بالميامن. وفي شأنه كله، يعني كان يحب تقديم اليمين في الأكل والأخذ والإعطاء والدخول إلى المسجد، دخول إلى المنزل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى، الدخول في المنزل يقدم اليمنى، وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى، يقدم الرجل اليمنى. أما الدخول في المواضع غير دخول الخلاء مثلا فإنه يقدم اليسرى، كما قال الإمام النووي: قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه التجمل والتحسين، وتقديم اليسرى فيما من شأنه إزالة الأذى، فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد، لأن الدخول للمسجد هذا مستحسن خلاف الخروج من المسجد، فإنه مباح ولكن ليس فيه ترغيب. كذلك إذا أراد إزالة الأذى من جسمه يزيله باليد اليسرى، إذا أراد أن يستنجي، إذا أراد أن يستنجي أو أن يستنثر من الأنف، يخرج المخاط من أنفه، أو في الوضوء يخرج الماء من أنفه باليد اليسرى. إذا أراد أن يستاك يقبض المسواك باليد اليسرى، لأن هذا إزالة أذى، فإزالة الأذى تكون باليد اليسرى، أما التطيب والأشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين. إذن فالقاعدة أن اليمنى تقدم في الأشياء المستطابة واليسرى تقدم في الأشياء المستقذرة كإزالة الأذى والدخول إلى الخلاء وما أشبه ذلك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيامن، يعني يحبه ويستحسنه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذه هي القاعدة الشرعية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم أبدأوا بميامنكم. هذا يوضح قول عائشة: وفي طهوره، وفي طهوره، أنه كان إذا توضأ صلى الله عليه أنه أمر صلى الله عليه وسلم أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالميامن في الوضوء، بأن يقدم اليد اليمنى على اليسرى ويقدم الرجل اليمنى على اليسرى، والأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب، لأن الله تعالى أمر بغسل اليدين ولم يخص اليمنى على اليسرى وكذلك أمر بغسل الرجلين ولم يذكر تقديم اليمنى عن اليسرى، فيكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فدل حديث عائشة وحديث أبي هريرة على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التطيب والاستحسان، التطيب والتحسين، وتقديم اليسرى بما من شأنه إزالة الأذى، شأنه إزالة الأذى، فالأذى يزال باليسرى، والأشياء الطيبة تؤخذ باليد اليمنى أو تقدم لها اليد أو الرجل اليمنى. وكذلك في الطهارة، هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لا سنة، سنة، لأن الآية أمرت بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم. لا هي قاعدة دائما، هي قاعدة دائما. نعم. ما يجزي الوضوء إذا مسح الرأس بفضل اليدين، لا يجزي، لا يجزي. نعم. لكن لو مسح الأذنين بفضل الرأس صح، لأن الأذنين من الرأس وما عضو واحد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تعودت مرارا وتكرارا أن أقلل من كمية الماء التي أتوضأ بها، ولكن لم أستطع أن أصبغ الوضوء إلا بحوالي ثلثين من الماء، فهل لدي إثم في ذلك؟ أرجو التوضيح، لأن ذلك أقلقني كثيرا. لا، الإثم نرجو أنه ليس عليك إثم، لكنك تركت الأفضل والأولى، تركت الأفضل والأولى، الواجب إصباغ الوضوء، هذا هو الواجب. أما كمية الماء فالأفضل أن تكون قليلة، وإذا أكثرت يكون هذا مكروها وليس هو محرما، إنما هو مكروه. نعم. يقول: ما هو الصالح عن وجوب التخليل بين الأصابع؟ وقد ورد الأمر به في حديث لقيت بن صدر رضي الله عنه. لأنه لم يذكر في الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في الآية، ولم يذكر في الآية تخليل، ولأنه تكميل، تخليل إنما هو تكميل من التكميليات، هو مستحب وليس بواجب. الواجب وصول الماء إلى ما بين الأصابع، هذا لا بد منه، أما التخليل هذا إنما هو أمر تكميلي، مثل الدلك، مثل الدلك، إن حصل فهو أحسن وإن لم يحصل فإنه ليس بلازم. نعم. يقول: عندما أتى الوضوء فإنني أفكر من الجلوس في الحمام، وذلك فنزل من اللوم، فهذا الضم يحصل في ذلك، وأحيانا أحس أنه بعد الوضوء ما زال ما أريد أن يتكلم، أرجو بيان الطريقة الصحيحة في ذلك. هذه آفة يشكو منها كثير من الناس اليوم، ابتلوا بالوسواس، ابتلوا بالوسواس، فهي آفة ظهرت في الناس خصوصا الشباب. فالواجب أن المسلم لا يلتفت إلى الوسواس، يترك الوسواس ويرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان، فإذا تركه ولم يلتفت إليه فإنه يزول عنه بإذن الله، يزول عنه بإذن الله. لكن إذا تفاعل مع الوسواس وأهمه فإنه يزيد عليه، لأن الوسواس من الشيطان، وهناك شيطان يحضر عند الوضوء يقال له الولهان، يوسوس للإنسان. فينبغي أو يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى الوسواس، هذه من ناحية. الناحية الثانية ينبغي أن يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء، يعني لا يتبول عندما يريد الوضوء، وإنما يقدم التبول في فترة يمكن أن ينشف ذكره فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما. أما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب بالوسواس، فالذي ننصح به أن لا يتبول عند ما يريد الوضوء، لا يتبول، وإنما يقدم تبول وقضاء الحاجة في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه أن ينشف حتى ينقطع عنه هذا الوسواس. نعم. يقول: كلام الصحابي إذا لم يخالف أحد من الصحابة وكان بحكم المرفوع النفس كلاما من مرة أو استطاع فلا يعتبر هذا حجة وإن كان اجتهادا. ليس في حكم المرفوع هذا ليس في حكم المرفوع. الذي في حكم المرفوع أن يقول كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول من السنة كذا، من السنة كذا، لأن الصحابي إذا قال من السنة أو يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول مضت السنة بكذا، فالذي له حكم الرفع ألفاظ مضبوطة عند العلماء. أما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده فهذا لا يعتبر له حكم الرفع، وإنما هو من اجتهاده، والمجتهد يخطئ ويصيب. ولم يوافق العلماء على إطالة الغرة والتحجيل، بل أمروا بالاقتصار على ما جاء في النصوص في الآيات، في الآية الكريمة وفي الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع، يعني من الناس من يزيد في أعضاء الوضوء ويغسل الرأس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين وإلى الكتف، فيخشى من إذا انفتح هذا الباب. أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكنه التحفظ وهو بعيد من الغلو، لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب أنهم أن يقتصروا على ما أمر الله تعالى به وأمر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الناس مثل أبي هريرة، هريرة فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن، لكن عوام الناس وعوام والجهال هؤلاء يخشى عليهم إذا فتح لهم الباب أن يزيدوا. الحاصل هذا ليس له حكم الرفع، المدرج ليس له حكم الرفع. نعم. يقول فضيلة الشيخ: في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد اليمين، الحديث هل يقاس على ذلك البداءة باليمين بإزالة شعر الإبط والعانة وإحداء الشارب وكذا تقليد الأظافر ونحو ذلك؟ اي نعم، يبدا باليمين، البداءه يبدا باليمين في ازاله شعر الاباط والاظافر، يبدا باليد باليمين، لكن اخذ الشعر وقص الاظافر يكون باليد اليسرى، لانه ازاله اذى، فازاله الاذى تكون باليد اليسرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا توضأت فهل يشرع لي أن أغسل يدي حتى أشرع في المرفق؟ هذا سبق في الأحاديث أن المرفقين يغسلان مع الذراعين، وأن الكعبين يغسلان مع الرجلين، لأنهما داخلان في المغسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه ويغسل رجليه مع الكعبين، فالكعبان والمرفقان داخلان في أعضاء الوضوء. أما شيء من العضد أو شيء من الساق هذا غير وارد. نعم. يقول فضيلة الشيخ فلا يكون حديث أبي هريرة مقيدا لما وقع في هذا الوضوء. التقييد ليس مقيد, هو يعتبر زائد على ما في آية الوضوء, زائد يعتبر زائد على ما في آية الوضوء, والزيادة لا تثبت في قول صحابي, زيادة إنما تثبت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم, علمنا أن هذا من قول صحابي فلا يكون زيادة على ما في الآية. لو كان من كلام الرسول نعم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل, أما غيره فلا, إنما هذا يكون اجتهاد منه, يكون اجتهادا منه, والمجتهد يخطئ ويصيب. نعم. هو كذلك نعم, هي مدرجة من كلام أبي هريرة, لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا إطالة الغرة والتحديد, فالمدرج هذا معروف عند المحدثين, معروف عند المحدثين, هو ما كان من كلام الصحابي موصولا بالحديث, إما تفسير وإما توضيح لكلمة, هذا يسمى بالمدرج. نعم. نعم نعم ليس الاعتماد على حديث أبي هريرة, الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره هذه, فيكون حديث أبي هريرة أيضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة, إلا أن فيه زيادة الأمر, فيه الشارح المصنف ذكر حديث أبي هريرة بعد حديث عائشة لأن فيه الأمر ابدأوا بميامنكم. نعم. نعم, ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ, الواجب يؤخذ على أنه واجب, والمستحب يؤخذ على أنه مستحب, فإذا فعلنا المستحب فقد أخذنا ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم, والأمر هنا للاستحباب, فمن فعله فقد أخذ بما آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن تركه فلا حرج عليه لأنه مستحب وليس بواجب, فلا تنافي بين كونه مستحب وبين قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه, لأن هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب. نعم. يصرخ نحن اثنان من عاد تسهلت العملية كثير جدا إن إسرائيل بعد أنا لديك هذه المدرسة أخرى من الأنباء أول عمره كان قليل الصلاة والصيام والآن هو معتدل ونادم على ما فات مع العلم أنه لا يعلم عدد السنين التي لم يصمها، ما الحكم وبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والصيام هو الركن الرابع. قال عنه إنه رخاص للدم ورخاص للرب، وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره. إيه وش؟ إزالة الأذى باليسرى، ولا تسوق إزالة للأذى الذي على الأسنان وعلى، فيكون باليد اليسرى. أما البداءة تكون بالجانب الفم الأيمن، يبدأ المتسوق بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر، يبدأ باليمين. أما إمساك المسواك فيكون باليد اليسرى لأنه إزالة أذى، فهو داخل تحت القاعدة أن ما كان من شأنه إزالة الأذى يكون باليد اليسرى. نعم. طبعا يا شيخ، إذا كان المراد بالسواك تطهير الفم وليس إزالة الأذى، يعني الفم نظيف بس يبقى رائحة طيبة. كذلك هو إزالة الرائحة الكريهة هي من إزالة الأذى، إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الأذى، وتسمى طهورا أيضا، تسمى طهورا. والطهور يبدأ باليمين، يبدأ باليمين في الفم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التنعم قائما، فما يفيد له؟ يفيد الكراهة، يفيد الكراهة، يعني لبس النعل وهو قائم يفيد الكراهة، إذا لبسه وهو جالس يكون أحسن. نعم. وإذا لبسه وهو واقف جاز هذا. نعم. يقول هل تسليح الرأس بجهة اليمين من غير أن تسليح الرأس فيه مشابهة الجهة؟ هل إيش؟ هل تسليح الرأس بجهة اليمين من غير أن تسليح الرأس فيه مشابهة اليهود وهو يسمى عند العامة التواليت؟ لا، التواليت هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، مسمى بالقزع، يسمون العامة يسمونها التواليت، وهو في الحديث القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. أما تسريح الشعر فيكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرحه ويفرقه، صلى الله عليه وسلم يفرقه، يجعل الشعر اليسار على الجانب الأيسر وشعر اليمين على الجانب الأيمن، ويكون بينهما مفرق، مفرق واضح، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يكون فيه مفرق، يعني فرق للشعر الأيمن عن الشعر الأيسر، هذا يسرح جهة اليسار وهذا يسرح جهة اليمين. نعم. يقول قولة الشيخ: هل أصحاب الذنوب والكبائر يأتون يوم القيامة غير محجبين؟ نعم، كل الأمة المسلمة وإن كانت عندها معاصي لها هذه الفضيلة، لها هذه الفضيلة ما دام أنه يتوضأ ويصلي يحافظ على الصلاة، له هذه الفضيلة وإن كان عنده بعض المعاصي لأنه مسلم. نعم. يقول: لماذا لا نقول اليد الشمال ونقول اليسرى؟ ومعنى اليسار والشمال؟ سواء يسار أو شمال كله سواء. هل يجوز أن نقول لناس جالسين بجهة الشمال أصحاب الشمال؟ لا، ما يجوز أن نقول لهم أصحاب الشمال، لأن هذه كلمة، كلمة ذم، هذه كلمة ذم، لا نقول لهم أصحاب الشمال. نعم. يقول قولة الشيخ: هل الأفضل للوضوء أن يكون جالساً أو واقفاً، وهل ورد في ذلك أثر؟ لا أعلم شيئاً في هذا، والأمر واسع، إذا توضأ جالس أو توضأ وهو واقف، خصوصاً الوقت الحاضر صار الناس يتوضأون من صنابير الحنفيات المرتفعة، لا بأس في هذا إن شاء الله، الأمر في هذا واسع. نعم. ها؟ هل لها أصل في مكان اليمين عند الخروج؟ عند الخروج في منزل أو ثاب أي نعم، من أجل يصير أمام قدام، يعني يقدم يصير وراه، يمشي وراه مثل والد أو عالم أو كبير سن، ينبغي أنه يكون أمامه هو المتقدم، ومن دونه يكونون وراءه تقديرا له عند الخروج من باب أو غير أو في المشي أو في المجلس يقدم. ما أعرف شيء في هذا، إذا كانوا منزلة واحدة فإنهم يخرجون على أي صفة يريدون، وإذا تنازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الأول شيء طيب. نعم. يقول هل الإكثار من مادة الوضوء يعتبر من الإسراف المفضل؟ كان مثل أن على يدي ثلاث مرات ست مرات أو سبع لكي يتأكد من الغسل. تقدم لنا أن ما زاد عن الثالثة أنه بدعة، أنه إسراف وبدعة، فلا يزيد على العدد الذي ورد النصوص الصحيحة ويقول أريد زيادة الخير، هذه زيادة شر ليست خيرا، فلا يزيد على الثلاث لأنه إسراف، ولأنه زيادة على المشروع يكون بدعة، والواجب مرة واحدة، إذا جرى الماء على الحوض مرة واحدة حصل المقصود، ولكن الثلاث هذه سنة. نعم. يقول هل بهذا لا بأس، لو غسل يد مرتين ويد ثلاث لا بأس بذلك، لكن يكون أنقص من الذي يغسل ثلاثا ثلاثا في كل عضو، أنقص لكن الجواز جائز. نعم. وهل في هذا الجيد إلى مدينة الرأس في المسك الواجبة أن يكتفى بالبار فقط؟ المقصود أن يمسح جميع رأسه على أي صفة كان، هذا هو المقصود والمجزي، ولكن إذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، لأن يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا أفضل، وإلا فالمجزي أن يمسح رأسه بأي صفة كان، يمسح جميع رأسه بأي صفة كان. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما الجواب عن المقال أن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بدأت باليمين في الوضوء ولم يرد نص أنه بدأ باليسار ولا المرة ولم يقل عنه في ذلك أيضا، مع العلم أنه ورد جملة من الأحاديث فيها الأمر بالبدء باليمين. الذي يصرف هذا إلى الاستحباب هو الإجماع، إجماع أهل العلم على أن البداءة باليمين ليست واجبة، والإجماع مستند إلى القرآن، وهو أن الله أمر بغسل اليدين وأمر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين قبل الشمال، فالإجماع على هذا عند أهل العلم يدل على أنه مستحب، على أن هذا من المستحبات. نعم. تقول ألا يكون أبو هريرة أدرى بالرؤية لغيره، لأن قول الصحابي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الصواب من قول الذهبي. أبلزوا من فهم الراوي للحديث يكون أولى من فهم غيره، هذه ما هي قاعدة مسلمة، بعض العلماء يقول هذا، يقول الراوي أدرى بما روى، لكن هذه ليست قاعدة مسلمة، فقد يكون غيره أدرى منه، قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع، ما هو لزوم هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، رجل سارق قطعة من سيارة وبعد فترة أراد أن يبيعها ولكن لست من الذين يملكون، وأيضا بأن السيارة التي أخذ منها القطعة، فماذا يفعل؟ لا شك أن أخذ الأموال الناس بغير حق، سرقة أو غصب أو ظلم، كله حرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا أمر محرم، ولكن باب التوبة مفتوح، من أراد التوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما أمكن أو يطلب منه المسامحة، فإن لم يمكن رد المال إلى صاحبه فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، على نية الأجر يكون لصاحبه، وهو يتخلص منه فقط. هذا إذا لم يمكن رد المال إلى هل الداخل بالسلام مع وجود من هو أكثر منه سنا في وسط المجلس وعند القهوة أو الماء فهل لم يتنزل عن اليمين ولو كان في جهة اليسرى من هو أكثر منه سنا أو والد؟ لا يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير ثم من على يمينه، من على يمين الكبير. هذه هي السنة أنه يبدأ بالكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يبدأ بالكبير ثم يدار على يمين الكبير. نعم. ما دليل الاكتفاء بالتسبيح باليمين؟ ليس واجبا أنه ما يسبح إلا، يجوز التسبيح باليسار، يجوز التسبيح باليسار، ولكن الأفضل التسبيح باليمين، لأن داخل في القاعدة أن اليمنى لما يستطاب، والتسبيح هذا من الأمور الطيبة العبادة، استعمال أصابع اليد اليمنى بها أفضل، ولو سبح بالأصابع اليمنى وأصابع اليسرى جاز هذا لا بأس به. نعم. يقول نعم. ما ورد لكن ما هو الفعل ما يدل على الوجوب، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، يدل على الفضيلة. نعم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة وهل يكون الشمال أو الرقاب مقام العمامة في المسح؟ نعم، هذا يأتي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة ومسح على الخفين، هذا يأتي في باب المسح له باب خاص. أما الشمار والغترة هل ما تقوم مقام العمامة، لا تقوم مقام العمامة، العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقضه، أما الغترة والشمار هذه ما هي مثبتة، هذه ما هي مثبتة، بل هي شيء مطروح على الرأس طرح سهلة إزالته جدا، فوجوده كعدمه يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعمامة. نعم. فضيلة الشيخ أقول أريد أن أتعلم التوحيد ولكن لا أدري كيف أبدأ وبأي كتاب أقرأ. شوف العالم اللي تريد أن تتعلم عليه وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه، أما أنك تعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز، لأنك قد تفهم أو تفهم أشياء خطأ على غير معناها الصحيح. الإنسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه، وإنما يتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده أو يسافر لهم في بلاده، يرحل في طلب العلم، لا بد من تلقي العلم عن العلماء. فإذا اخترت عالما من العلماء أو وجدت عالما من العلماء يدرس فإنه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب إن شاء الله. نعم. يقول هل للإمامة النبوية صفة خاصة وهل تقوم الغترة مقام الإمامة؟ هذا السؤال الأول، الغترة والشمار والعصابة كلها ما تقوم مقام العمامة. العمامة معروفة، شيء يطوى على الرأس ويكون أكوار بعضها فوق بعض وتثبت بالذؤابة أو بالتحنيك الذي يكون تحتها الإدار تحت الحنك، تكون ثابتة ونقضها يشق عند كل وضوء، فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس، يعني ما يقعد كل مرة يتوضأ ينقض العمامة ثم إلى من فرغ من الوضوء يروح يطويها ويلفها صلح، هذا يشق على المسلمين. أما الغترة والشماء والعصابة هذه أشياء سهلة، ما نزعها سهل ولا تقوم مقام العمامة. نعم. فضيلة الشيخ يقول فلا يدل قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر أنه خاص بالحديث؟ لا، ما هو هذا قاعدة، هذه قاعدة شرعية أن الكبير يقدم لسنه، يقدم لسنه إكراما له. في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، توقير الكبير هذا من السنة، ومن السنة إكرام للشيبة المسلم، الأحاديث في هذا كثيرة، ومن ذلك تقديمه في الكلام وتقديمه في الخروج وتقديمه في الجلوس. نعم. من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. نعم. قدم الوالد على شيء كبير في السن لو كان أصغر الوالد مثلا يصب القهوة ولا مثلا عندي الوالد وعنده واحد أكبر منه قدم الوالد عليه من باب بر الوالدين. إذا كان عندك والدك وعندك واحد أكبر من السن أيه وقدم أبوي عشان أبغى برا به. لا الظاهر تبدأ بالكبير عملا بالسنة كبر كبر تبدأ بالكبير. وإذا كان والدك يتأثر إذا كان والدك يتأثر إذا لم تبدأ به ابدأ بوالدك، أما إذا كان ما يتأثر أنت تقدم الكبير. نعم. يقول هل المسح على العمامة مدة محددة؟ هذا كله سيأتي. المسح على العمامة مثل المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. العمامة مدتها كمدة الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم. فضيلة الشيخ أقول أن الدخول إلى المسجد هل يستحب الجلوس في الصف من جهة اليمنى وفي ذلك الدليل وهل تقع المداومة؟ نعم ما يامن الصفوف أفضل، ما يامن الصفوف أفضل. إذا حصل لك مكان في ميمنة الصف تكون فيها تكون فيه هذا أفضل، إلا إذا كان يمين الصف بعيد عن الإمام واليسار أقرب إلى الإمام تكون في القريب إلى الإمام. أما إذا حصل القرب من الإمام والميمنة فهذا أفضل. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم أخذ بطاقة الفيزا من البنوك الربوية؟ بطاقة الفيزا معناه تقدم للبنوك مبلغ من المال ثم يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين لهم إياه عليها تشري منها ثم يحاسبونه هم بدلا عنك يسددون له ويأخذون منك زيادة. هذا ربا، هذا قرض ربوي لأن تسديدهم عنك قرض وأخذوا عليه زيادة فهو ربا. قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة بأنه حرام، الفيزا حرام لأنها ربا، لأن المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك إما مقدمة وإما مؤخرة. ما أعرف أنا كله سواء، كل الفيزا كلها حكمها واحد لأنهم يأخذون فلوس عليها، يأخذون فلوس عليها. بعضهم يأخذها يقول هذه تكاليف سميها تكاليف، هذا احتيال، احتيال على الزيادة سميها تكاليف أو عمولة. الأسماء لا تغير الحقائق، هذه ربا لأنهم يسددون عنك في مقابل الزيادة هذه اللي يأخذونها. نعم. ما يمكن ما يأخذون فلوس، يأخذون عند قطع الفيزا، يأخذون عند قطع الفيزا تقدم لهم 400 ريال أو أكثر ويسمونها عمولة أو بدل أتعاب يقولون هذا هو الفلوس اللي لا لا ما يمكن أنهم يخدمونك بدون شيء. لا لا ما يمكن أنهم يعطون البطاقة غير فيها، البطاقة اللي تسحبها من البنوك لك حساب من البنك ورصيد مودع في البنك وتدخل البطاقة يطلع لك فلوس على قدر حاجك هذه ما فيها شيء. لكن الفيزا لا، الفيزا تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيئا، اللي يدفع البنك أو المحل ثم هو يحاسبك بعدين ويأخذ منك زيادة. هذا الكلام فيه، فيه فرق، فيه فرق بين البطاقة وبين الفيزا. نعم. حاجة للربا، حاجة للربا، حول الفلوس وخذهن من هنا، حولهن على أعطهن بنك هنا يحولهن على فرع له في البلد الذي تريد الذهاب إليه تجدها هناك تسحبها من هناك، تحويل أمر سهل جدا. نعم. نعم. مقابل الربا كل واحد سواء كان عندهم رصيد أو ما عندهم، المهم هذا ما يجوز لأنه يؤخذ عليه ربا. نعم. عليك وعليه، لعن الله آكل الربا وموكله، فالذي يدفع له موكل للربا يدخل في اللعنة. نعم. فضيلة الشيخ ذكرت حفظكم الله فيما معناه انه اذا بدا الكفار بالسلام يرد عليهم في قوله وعليكم، هذا اذا قالوا لنا السلام او قالوا السلام، وهذا عليه مع قوله تعالى وبحمدكم بتحيه الحجر باحسن منها الايه. هذا في حق المسلمين، هذا في حق المسلمين، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا في حق المسلمين. أما الكفار فقد بيّن حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول وعليكم ولا تزيد على ذلك. نعم. قولة الشيخ إن كثير من الأشخاص يستقلوا عمانا من القارئ وهم يعلمون كيف يجاهلون ويطالبهم بمبلغ معين عند نهاية كل شهر، سواء حصل هذا العالم على عمل يكتسبون أم لم يحصل على عمل، كان يجب عليهم ثلاثة قياس شهريا يدفعونه له مقابل تركهم يعملون أحبارا بأيهم التي شاءوا ومقابل الكفالة. هذه معروفة، معروفة، هذه مسألة معروفة، يستقدمون عمال ما لهم بهم حاجة ولا عندهم أعمال، خلونهم يشتغلون عند الناس ويأخذون عليهم ضريبة يومية أو شهرية، حرام هذا لا يجوز، لأن الاستقدام لا يسمح به إلا لمن عنده عمل ويحتاج إلى عمال يشتغلون عنده، أما أنه مقاول يمسك مقاولات يحتاج عمال، أو مزارع عنده مزرعة تحتاج إلى عمال، أو عنده سيارات تحتاج إلى سائقين يستخدم سائقين، فالحاصل أنه إذا كان هو بحاجة إلى العمال عنده عمل هذا المسموح به، أما إنسان ما عنده عمل يستخدم عمال لأجل يشغلهم عند الناس ويأخذ منهم هذا لا يجوز حرام. وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء من 10 سنين وأعلن في الصحف، ولا يجوز هذا لأنه خلاف ما أذن فيه ولي الأمر، وأيضا أكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم لا يجوز. المسموح إن كان عندك عمل استقدم عمال بقدر عملك، ما عندك عمل لا تستقدم عمال، خلى المسلمين يستريحون من الكفرة اللي ملأوا البلاد الآن، يجيبون حتى الكفرة والوثنيين والبوذيين والسيخ والثانيين المدوشهم ولاوي ينشرونهم في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز يا عباد الله حرام. نعم. بالنسبة عمل ما يجوز إلا إن كان عندك عمل، إذا كان عندك عمل ما يخالف، عندك عمل تجاري، عندك عمل زراعي، عندك عمل مباني، عندك عمل سيارات تحتاج إلى سائقين، ما يخالف، هذا كله جائز، ما دام عندك عمل هذا كله جائز بالراتب الذي تتفق أنت وإياهم عليه. أما إنسان يتاجر بتعب الناس وعرق الناس يعتبر هؤلاء كالبهائم يكده ويأخذ ريعة، هذا ما يجوز. نعم. من؟ لا، يجب إنه يؤدب، اللي استقدامهم يجب إنه يؤدب وأنهم ينزعون ويسفرون إلى بلادهم لأنهم جاءوا غير نظامي، لأن مجيئهم غير نظامي غير مسموح به. نعم. يستدين منه مال، فقال لا يوجد لي شيء من المال الآن، ولكن لدي ذهب صافي أو مصنع، فنردت أن أطلبك إياه بشرط أن تبيع لي بمثله من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير إن كان مصنع، وذلك بعد سنة أو 6 أشهر أو نحو، فما حكم لي ذلك الذهب في هذه الحالة؟ إذا أقرضك الذهب على أن ترد مثله سواء بسواء القرض جائز، اقرضك ذهب أو فضة على أن ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة القرض جائز لا بأس به، أما إذا طلب منك زيادة فهذا لا يجوز لأنه ربا. نعم. قضية الشيخ من قال أن عيسى عليه السلام مات ثم رفع الله إليه وقصده بالموت في انقطاع الحياة، وبعد البحث تبين له غير ذلك، وكان في قوله مستلما بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية، هل هذا فيه قول الله إليه؟ نعم، اللي يقول إن عيسى عليه السلام توفي وفاة الموت ثم رفع هذا قول على الله بلا علم، إن عيسى لم يتوفى وفاة الموت، لم يتوفى وفاة الموت، لأنه لا زال حيا عليه الصلاة والسلام في السماء، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بدين الإسلام، ثم يموت بعد ذلك، يموت بعد ذلك في آخر الزمان. أما التوفي المنكور في قوله إني متوفي، قوله تعالى إني متوفيك، هذا غير وفاة الموت، لأن الله سمى النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت، وتوفي عيسى عليه السلام المذكور في القرآن هو بغير الموت، بغير الموت رفع حيا عليه الصلاة والسلام، بل رفعه الله إليه، ما قال رفع روحه، بل قال رفعه، رفعه، والرفع يشمل الروح والبدن، فهو حي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه إلى السماء، أنه رفع حيا وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويعمل بدين الإسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى بعد ذلك كغيره من بني آدم. الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح للبدن، هذا في آخر الزمن. نعم. اشتريت سيارة في الأعصار وأنا لا أريد هذه السيارة، وإنما أريد أن أستفيد من كلامها بعد بيعها، فهل هذا جائز وهل هذا هو التورق؟ نعم، هذا هو التورق، وهو جائز عند الجمهور، بشرط أنك ما تبيعها على الدائل، ما تبيعها على الدائل، وإنما تبيعها على غيره، تبيعها في السوق على غير الدائل تستفيد من ثمنها. هذه مسألة التورق، جمهور أهل العلم على أنها جائزة للحاجة إلى ذلك، ولأن فيها إبعادا عن الربا والمرابات، فيها قضاء لحوائج الناس، وفيها بعد عن الربا، وأيضا فيها مثل ما ذكرنا مساعدة للفقير، لأن الفقير ما يجد من يقرضه، ما يجد من يقرضه القرض الشرعي، ما هنا إلا القرض الربوي في البنوك، ألا يجوز هذا؟ أما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة إلى مسألة التورق، لكن ما وجد أحد يقرضه فيعمل بمسألة التورق، بشرط أن لا يبيعها على الدائل، وإنما يبيعها في السوق على غيره، على إنسان أجنبي ما له تعلق بالقضية ولا طرف في الموضوع، إنسان أجنبي خارج المسؤولية من هذه المعاملة، لا بأس بذلك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور فجعل يده ذراعين، أخرجه أحمد صححه ابن خزيمة. وعن رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأذنين جماعا غير الماء الذي أخذه برأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم، وهو عند مسلم من هذا الولد بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه فهو محفوظ. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي ياتون يوم القيامه وهم محجبين من اثار الوقوف، فمن استطاع منكم ان يطيل نظره فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث في باب الوضوء، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به، فقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أمور العبادات، فإن العبادات توقيفية لا يجوز عمل شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، فلا يجوز إحداث عبادة ليس لها دليل، وأيضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز أن تفعل إلا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو المبين، وهو المبين لما يبلغه عن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهو صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوة، ولذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل أفعاله وأقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا شيئا من ذلك، بل اهتموا به غاية الاهتمام. فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. فما من أمة اعتنى اعتنى أهلها بآثار نبيهم مثل ما اعتنت هذه الأمة بآثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم عناية تامة. وهذا يشير إليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين بالسند ليس بالآراء والاستحسانات والعادات والتقاليد، الدين إنما هو يروى بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، هذا دين المسلمين، خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم وكذبهم على أنبيائهم. إن هذه الأمة ولله الحمد معصومة أن تجمع على ضلالة، ومعصومة أن تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يقع من بعض الوضاعين وبعض الكذبة الكثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يقيض من يبين هذا الكذب ويفضحه ويرده على قائله. لذلك السنة لها مصطلحات وموازين، ولها رجال وحفظة ينخلونها نخلا ويبعدون عنها الدخيل والغريب ويميزونها تمييزا دقيقا، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما نحن فيه الآن من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدلك ذراعيه، هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف إن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، إلى هذه الدقة العجيبة. ثلثي مد، والمد ربع الصاع، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين، مجموعتين ممدودتين، ولذلك سمي مدا من مد اليدين. الصاع أربع حفنات، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين، هذا الصاع النبوي. وقد حرر بالكيلو المعاصر الآن، حرر فوجد أنه يقارب 3 كيلو، الصاع النبوي يقارب 3 كيلو، أي 3000 غرام تقريبا. فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديث بعده أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4 أمداد. فأكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال 4 أمداد، 4 أمداد يعني صاع مد. وأكثر ما روي عنه في الوضوء مد ربع الصاع، وأقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي مد كما في هذا الحديث. هذا أقل مقدار توضأ به صلى الله عليه وسلم. إذن مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب صاع، ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مد ربع الصاع. وروي عنه أنه اغتسل ب4 أمداد، وهذا أكثر ما روي. وروي عنه كما في هذا الحديث أنه توضأ بثلثي مد، وهذا أقل ما روي. فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في استعمال الماء في الاغتسال والوضوء، وأن الإنسان لا يسرف ويصب مياها كثيرة، هذا محرم، محرم لأنه إسراف الماء بغير فائدة، ومحرم لأن فيه غلوا في العبادة، أن فيه غلوا في العبادة، وأيضا يبعث على الوسواس. وكل ما أكثر الإنسان من صب الماء فإن الشيطان يوسوس له ويقول له زد، ما كملت، ما توضيت، ما اغتسلت، زد من الماء علشان إنك تتوضأ وضوءا صحيحا أو تغتسل اغتسالا صحيحا. ثم يستمر يصب ما يصب ما، ويبقى مدة طويلة وهو مع الوسواس، حتى إن بعضهم تفوته الصلاة مع الجماعة أو يخرج الوقت، نسأل الله العافية. بلغنا من خلال أسئلتهم أن بعضهم يدخل في الحمام يبي يتوضأ أو يبي يغتسل عند أذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج، لأن الشيطان تسلط عليه، وهذا بسبب الإسراف في استعمال الماء. فالذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها، هذا يزول عنه الوسواس ويستريح، يستريح ويؤدي العبادة على الوجه المشروع. فالإكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي. أولا أن فيه إهدارا للماء بغير فائدة، خصوصا إذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات، وثانيا أن أنه غلو في العبادة، والعبادة لا يجوز الغلو فيها. وثالثا أنه يفتح على الإنسان باب الوسواس، ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته. فالعمل بالسنة خير كثير، هو الخير، والاقتصاد في العبادة هو الخير، والاعتدال هذا خير كثير بين الإفراط والتفريط. وديننا ولله الحمد دين الوسط، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ومن غير تقصير، دين الوسط. فهذا ما يدل عليه هذا الحديث، على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء، وأن الإنسان يقلل مهما أمكن إلى ثلثي المد أو إلى مد على الأكثر، إلى مد على الأكثر، ولا يزيد على ذلك مع الإسباب. لا بد أن يكون مع الإسباب، بمعنى إتمام الوضوء على الأعضاء بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولو قل. وهذا يحتاج إلى من الإنسان إلى ميران تمرن الإنسان عليه ويعتاد، فإذا تمرن عليه واعتاده سهل عليك جدا. المسألة الثانية قوله جعل يدلك ذراعيه، هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله، دلك العضو وقت غسله من أجل أن يتبلغ بالماء، والدلك ليس واجبا بل هو مستحب. الواجب أن يجري الماء على العضو، هذا هو الواجب. فإذا صاحبه الدلك هذا سنة، لأنه وسيلة لإسباغ الوضوء. جعل يدلك ذراعيه. قال وعنه، أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء، أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي. الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس، أمر بمسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم. ودلت السنة على أن الأذنين من الرأس يمسحان معه.